المسافة مضغوط غير الفري بي سي اوديو ريكوردر المقرر تخطي إلى المحتوى واجهة غير مكتمل حدد اجعل هذا العنصر اهداف التربية المقرر اهداف التربية تخطي إلى المحتوى واجهة جوين سيشن زر لإيحاء مجهول مستند لإيحاء زر زر اختصارات المفاتيح نافذة نافذة التعليق نافذة زر اختصارات المفاتيح المساعدة افتح العرض التعليمي في صفحة جديدة زر اختصارات المفاتيح المساعدة زر تسجيل الخروج Tell me and I forget Benjamin Franklin لإيحاء خالنا كيف ترغب الانضمام للصوت نصي باستخدام متصفح الاختيارات الغير نصي كيف ترغب خالنا زر الانضمام لصوتك مستمع فقط مسبقا ايوه بس الاضافات اللي انا بقولها الكلام ده موجود في الكتاب بالنص بس المقدمه بتاعت الفتره نشات الفتره الاولى من فترات تطور التربيه المقرر دي هي على المحاضره بس على الهواء بس ماشي اسمع طيب الهدف من هذه الفتره لم يكن واضح في اذهان الناس فالناس كانت بتصف ما يحدث ايه في ذهنها ومش واضحه الامور يعني تقليد ومحاكاه للاشياء وصف للاشياء اللي هو شايفينها بدون ايه بدون قصد وبدون هدف واضح الكتاب نزل في مكتبه انا يعني في واحد تمام هنا بيسال طيب الكتاب هينزل امتى الكتابين كتاب للتربيه المقرنه وكتاب اخر للاداره التعليميه التربيه المقرنه ان شاء الله هنخلصها خلال الترم الاول والاداره التعليميه نبدا فيها ان شاء الله بعد نهايه الترم المقرر في بدايه الترم الثاني شباب وموجود في مكتبه جنبنا هنا هو في جنب الجامعه القديمه واحد اسمه حماده مكتبه موجود جنبنا هنا هو حماده ومصطفى موجودين في المكتبه اسمها مكتبه اجيال او مكتبه اجيال الاولى ماشي والكتاب وصلوا عنديهم الكتب موجودة عنديهم ايه ايوة يا اسماء الكتب موجودة عنديهم واحنا ايه يعني الحاجات الاضافة اللي انا هقولها دي انا زي ما قلت في بداية المحاضرة الحاجات اللي خاصة بالنشأة بتاعت الفترة الاولى دي هي انا اختلفت عن العلماء في الحتة دي هي لانه انا ايه متخصص في التربية المقارنة ليها باع طويل فيها واكثر من 45 سنة شغال في هذا الموضوع وعارف ايه اكثر مما من بعض الناس طيب نكمل يا شماعة عشان نخلص من المحاضرة انا متشكر بكم وانا يعني كان نفسي يعني يحصل تواصل بين وبين الاشخاص اكثر من المكتب اللي انا قاعد فيه وقاعد اسمع لنفسي هذا الكلام ولكن ايه يعني اتمنى ان شاء الله تستفيدوا وانا حاول تستفيدوا وربنا يديكم الصحه وما تشغلوش انا عاوزكم انتوا تفهموا والله والله الامتحانات كل الناس هتفهمها وكل الناس هتجاوب وان شاء الله باذن الله هتبقى الاجابه ممتازه ممتازه ممتازه بس نتابع ايه المحاضرات ونشوف الكتب موجوده فين ونحصل عليها وهشرح لكم بالتفصيل. قلنا الهدف لم يكن واضحا ايوه عز الهدف لم يكن واضحا ومحددا ايضا في هذه الفتره الفتره الاولى لم يكن هناك مفهوم واضح للتربيه المقارنه لم يكن هناك هدف واضح للتربيه المقارنه كان يشتغل بالتربيه المقارنه ايه اي حد شفنا هنا ايه ابناء سيدنا ادم ايه لما قتل الاخ اخاه وبعث له ربنا القصه بتاعت الغراب فبدا يستفيد كيف يواري سوء اخيه والممارسات اليوميه اللي احنا بنجلد فيها الناس دي هي مش حجة على ناس متخصصين في ميدان التربية المقارنة. حاضر انا هحاول اتكلم بالراحة عشان الصوت ما يقطعش. طيب. ماشي ادارة تعليم الترم الثاني مش دلوقتي. المادة اسمها الجزء الاول اسمها التربية المقارنة. والجزء الثاني الكتاب الثاني اسمه اداره تعليميه والاثنين ماده واحده اسمها التربية المقرنة والإدارة التعليمية في ورقة امتحانية واحدة، والدرجات بتاعتها 100 درجة. والمكتبة الكتب موجودة في مكتبة أجيال، أنا ببقر الكلام اللي أنت سألت بتاعتكم وأنا معاكم التواصل، بس أنا هفهمك وخليك تبقى ممتاز معايا. أنتقل للنقطة اللي بعدها. يبقى إذن لم يكن هناك هدف واضح، ولم يكن هناك مفهوم واضح، ولم يكن هناك ولم يكن هناك أيضا متخصص ولا منهج، ولذلك أطلق عليه الفترة الوصفية، الفترة اللي كانت فيها الوصف قائم على الصدفة، يصف الإنسان الحاجات اللي بالصدفة يشوف، زي ما احنا بنشوف في الشارع كده ونتحرك ونشوف واحد بيتخطي حاجة اللي قدامه بدأ يتعسر، لما تخطيه انت مش هتتعسر لانك بدأت تشوفي نقاط الضعف في الخطوة بتاعته هو، فانت مش هتعدي هتلف حول الحجر، هتلف حول الفأرة، هتحاول تغير من تستفيد من الخطأ بتاع الآخرين، ودي مقارنات لأساليب الحياة بتاعتنا ونستفيد ونطور بها. كده انتهت الفترة الأولى قرب نهاية القرن الثامن عشر، وبدأت مع بدايات القرن التاسع عشر الفترة الثانية. في الفترة اللي هي بدأت مع نهايات القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر واستمرت حتى نهاية هذا القرن وبداية القرن العشرين. دي هي المئة سنة دي هي كلها تقريبا شهدت حاجة ضخمة جدا في العالم أيامها، وهي إن هناك ربط هناك ربط بين لا مش خلف مستشفى الجامعة، هي جنب الجامعة وراء بتوع العصير اللي جنب الجامعة بالظبط، مش خلف مستشفى الجامعة يا أسماء السيد، اللي بالك المكتبة بتاعت أجيال جنب الجامعة على طول في موقف التاكسي أو الموقف التاكسيات اللي جنب أو الأتوبيسات بتاع القوامل اللي جنب الجامعة مباشرة جنب الجامعة اللي أنا بشرح منها دي الجامعة سوحة الجديدة الأساسية. طيب جنب الجامعة من الناحية القبلية قبل ما توصل الجامعة ماشي؟ أنا اسمي الدكتور محمد عوض عشان تبقى حافظين الاسم ده هو. أي أسماء؟ طيب أبدأ عشان نخلص الجزء المهم ده هو. القرن التاسع عشر شاهد انبهار من كل دول العالم، مش في دولة بعينها. انبهار بإيه؟ بالدول المنتصرة، الدول المتقدمة في مجال ما من مجالات التنمية الزراعية أو التجارية أو الصناعية أو الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية إلى آخره، وده موجود إلى الآن. بس في القرن التاسع عشر وخاصة بعد نهاية الثورة الصناعية الأولى حدثت تغيرات، إن الدول اللي ظهرت فيها الثورة الصناعية مستوى الاقتصاد فيها ارتفع، ونسبة العمل فيها زدت، ونسبة البطالة فيها قلت، فبدأ الناس يروا ويربطوا بين التقدم التقني الصناعي بحسب هذه الدول وبين التعليم، ويقولوا مثلا يقولوا وراء هذا التقدم والعائد الاقتصادي المرتفع وانخفاض نسبة البطالة وراءها وراء التنمية الصناعية. طيب التنمية الصناعية في علاقة بينها وبين التنمية الصناعية في علاقة بين التنمية الصناعية وبين التعليم؟ نعم، هناك علاقة واضحة بين التعليم وبين الصناعة أو النهضة الصناعية. لأنه الفكر الإنسان اللي بيطبق وتحول إلى آلات ده هو من التعليم. الصناع أو العمالة الماهرة أو الفنيين أو المهندسين دول من مخرجات التعليم. أيضا الاكتشافات اللي بتضاف لتطوير الصناعة أو الاختراعات دي هي من منتجات عقول ناس تم تعليمها. يبقى إذا هناك علاقة بين التعليم وبين التطور الصناعي. فحصل أن الدول الغير صناعية نقلت نظم التعليم التقني أو الصناعي من الدول المتقدمة صناعيا إليها، ولكن التجربة لم تنجح بعد في هذه الدول وهكذا. وكانت مصر على سبيل المثال دولة عظمى وكنا متقدمين زراعيا، عشان نعرفوا فضل الزراعة والأرض الزراعية وهذا الوادي اللي ربنا يعني قال ايه وثمود الذين جابوا الصخره بالواد حولوا الى مدان دلوقتي. كانت مصر متقدمه زراعيا وفيها زراعه قويه وكانت ايه تحقق اكتفاء ذاتي في هذا الميدان. ايوه اسمع، كانت تحقق اكتفاء ذاتي من الناحيه الزراعيه، ولذلك كانت مصر في هذا الوقت يعني مجال ان الناس تبعت لها ايه بعثات عشان تنقل منها التعليم الزراعي عشان تتقدم زراعيا. وحدث ان اليابان كانت تبعث بعثات ايه في القرن التاسع عشر لمصر تشوف الناس دي يعني تطورت ازاي وتقدمت ازاي زراعيا وازاي حققت اكتفاء ذاتي. ان اليابان دلوقتي ما شاء الله على الرغم من ما فيهاش اراضي زراعيه، كل اراضي اراضيها جبليه وجزور، عباره عن جزر اليابان مساحتها ايا كانت، ولكن عدد الجزر اليابانيه ايه اكثر من 3000 جزيره وكلها جبال بركانيه، ولكنها حققت اكتفاء ايه اكتفاء من الناحيه الزراعيه، حققت اكتفاء من الناحيه ايه الزراعيه. هرجع لورا عشان الصوت ما يقطعش يا استاذه ايه اسمع، مش من الناحيه الزراعيه بس، ده ايضا الدول اللي في القرن التاسع عشر كانت في دول ودول مهزومه، فالدول المهزومه تنبهر بالدول المنتصرة عسكريا وتقول ايه؟ وراء النصر العسكري للدول المنتصرة التعليم. التعليم هو سبب النصر العسكري، ليه؟ لأنه بيربي شباب ويدرب شباب على القتال، أساليب حديثة للقتال. وأيضا بيطلع مفكرين ومخططين للحروب والمحارب. القادة والمسؤولين عن الحروب في المعارك دي ايه؟ من مخرجات النظام التعليم، فلهم فكرهم ولا يستطيعوا ان يضع الخطط، مش اي حد يحارب. ايه؟ لا ابدا ان شاء الله ان شاء الله يا بنتي ان شاء الله هنوصل ل يعني لو بذلنا جهد جميعا هنبقى زي اليابان وزي المانيا وزي الدول الناعيه، بس تحتاج مننا ان احنا نشتغل ونعمل. ماشي. ان شاء الله هنوصل زي الدول الثانيه، بس تحتاج مننا طاقه، مش اماني، مش تمني. دي لازم ان احنا كلنا ابدا بنفسك. فكفى بنفسك اليوم عليك ايه؟ ما شاء الله عليكم. طيب هو حدث ربط ما بين النصر العسكري وبين التعليم، فبدات الدول المهزومه تاخذ نظام التعليم ايه؟ من الدول المنتصره وطبقته. وايضا ايه؟ في النواحي التجاريه وفي بقيه مناشط الحياه. إذا القرن التاسع عشر شهد محاولات كثيرة لنقل نظام التعليم من دولة إلى أخرى، أو جزء حتى من نظام التعليم زي ما احنا قلنا تعليم زراعي أو تعليم إيه صناعي، ولكن هذه المحاولات استمرت شملت كل دول العالم ولم تقتصر على دولة واحدة. وأيضا إيه يعني لم تقتصر ماشي ماشي. طيب هذه المحاولات شملت جميع دول العالم، نقل نظام التعليم من دولة إلى دولة أخرى أو جزء منه، ولكن بعد 100 سنة وأكثر من محاولة في كل دولة لوحظ إيه؟ إن جميع المحاولات التي بذلت في جميع دول العالم لنقل هذا النظام التعليمي اللي إحنا بنعيش فيه ونعلم فيه إيه من جزء منه أو كله من دولة إلى أخرى، جميع هذه المحاولات إيه باءت بالفشل ولا تجربة نجحت. تجربة إيه؟ نقل نظام التعليم وزرعه في بيئة جديدة في دولة تانية علشان نتقدم كما تقدمت الدول المنتصرة أو المتقدمة صناعيا أو المتقدمة زراعيا أو تجاريا أو أو أو إلى آخره. فبدأ العلماء قرب نهاية القرن التاسع عشر يفكروا ما سبب هذا الفشل؟ ما كل المحاولات وكل التجارب فشلت. ما السبب؟ أول من بدأ يفكر في الموضوع ده هو الفلاسفة المتخصصين في العلوم الفلسفية، فلاسفة زي دورايز وزي مارينسون، بدأ يقولوا إيه؟ أكيد وراء هذا الفشل اختلاف فلسفة الدولة الأولى عن فلسفة الدولة الثانية، لأنه فلسفة التعليم اللي احنا هنطبقه من الداخل من الدولة الأولى إلى الدولة الثانية هي فلسفة جزء من فلسفة المجتمع. اختلاف الفلسفات التعليمية من دولة إلى أخرى إيه؟ يؤدي إلى إيه؟ اختلاف الأهداف واختلاف التطبيقات واختلاف الخطط واختلاف مستويات التخطيط إلى وبالتالي قال الفلاسفة إيه؟ لا يمكن لنقل أو يصعب نقل نظام التعليم، وإن وراء الفشل إيه كان إيه؟ الظروف أو العوامل أو المؤثرات الفلسفية. وعرفوا إيه؟ التربية المقرنة الفلاسفة قالوا هي عبارة عن الدراسة التحليلية للفلسفات في الدول المختلفة بهدف إيه؟ نقل التربية المقرنة وتطويرها بهدف إنها نحقق تقدم سياسي أو تقدم اقتصادي أو تقدم اجتماعي كالدول المتقدمة. طيب ما سكتش كده رجال الاقتصاد دول وإيه على سبيل المثال غير أبدا من جانب الظروف الفلسفية فقط. لا ما نسكتش، قالوا ايه المؤثرات الاقتصادية لها دور كبير في فشل نظام التعليم من دولة الى اخرى. رجال الدين قالوا المؤثرات الدينية ايه اختلاف الدين يؤدي الى فشل نظام التعليم من دولة الى اخرى. رجال الثقافة قالوا اختلاف المستويات ومحتويات الثقافية من دولة الى اخرى يؤدي الى فشل نقل نظام التعليم، واختلاف اللغات كمؤثر من المؤثرات الثقافية. رجال الجغرافيا قالوا لا يمكن نقل نظام التعليم من دولة إلى أخرى. ليه؟ قالوا نظام التعليم يتأثر بكل الماهيات الجغرافية. إزاي؟ لكن جيبوا ثلاث متغيرات جغرافية على سبيل المثال. إيه؟ ناخذوا الموقع الجغرافي، والنقطة الثانية أهمية هذه الموقع الجغرافي وأهميته ونشرحها. طيب دول العالم تختلف كلها محيطة بالكرة الأرضية بمواقع مختلفة، مختلف حسب الطول وخطوط العرض والبحار والسهول والجبال والعمال والمناطق الحارة والمناطق المقدمة. ده الموقع الجغرافي، باختلاف الموقع الجغرافي حاول أنا أشوف الصوت دوت يضغط عليه. اختلاف الموقع الجغرافي أسماء إيه أدى إلى إيه؟ إلى اختلاف نظم التعليم. ليه؟ لأن الموقع الجغرافي بيحدد حدث المجتمع إلى التعليم. فالدول ذات المناطق اللي تتميز على البحار، تقع على البحار والسواحل تتميز بصيد الأسماك ومش عارف إيه، عاوزة تعليم يهتم بالبيئة الساحلية، والدول الداخلية الصحراوية عاوزة تعليم ينمي هذا الجزء. الدول الصناعية إن أنشطة السكانية تختلف من دولة إلى أخرى حسب موقعها الجغرافي. طيب إذن هذا أول مؤثر يؤثر على التعليم ويختلف بالضرورة، وبالتالي لا يمكن إيه أن تتشابه الدول في هذا الموقع، وبالتالي إيه نقطة خطيرة سبب رئيسي من أسباب فشل إيه نقل نظام التعليم من دولة إلى أخرى. مؤثر آخر هو أهمية الموقع. طب هل تختلف الدول فيما بينها من حيث أهمية الموقع من دولة إلى أخرى؟ نعم، في دول ذات موقع جغرافي هام الناس المتخصصين في الجغرافيا إيه؟ وفي دول أيضا ذات موقع جغرافي غير هام. طب ما الفرق وما علاقة هذا بالتعليم؟ الدول ذات الموقع الجغرافي الهام كانت ولا زالت الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر دول ذات موقع جغرافي هام إيه بها نظم تحكم، ولكن إيه هذه الدول إيه تحتاج إلى قوة تحميها دائما وأبدا. الدول ذات الموقع الجغرافي الهام معرضة لأطماع الطامعين عشان يحتلوها، وإحنا طبعا خير مثال على هذا الموقع العربي، وطن العرب كله موقعه هام، كل الدول العربية ذات الموقع الجغرافي هام، وخير مثال ذلك على مصر. طيب تحتاج إلى قوة تحميها، تحوش عنها الطامعين والحاقدين اللي عاوزين يحتلوها. طيب ايه مشكلة الاحتلال؟ ان احنا بنقول العرب كانوا اصل العلم واصل الجغرافيا واصل التاريخ واصل الفلك واصل كذا، وقاعدين يقولوا واصل الطب واصل الهندسة واصل الرياضيات، وابن سينا وابن وجابر بن حيان وغيره بتوع الكيمياء، يعني لنا فضل عن العلم الحديث. طب ليه لما تطور؟ لانه تعرضنا لفترات من الاستعمار، واول ما بيحتل المستعمر بيعمل ايه؟ اول حاجه بيقضي عليها التعليم، يلغي التعليم القومي ويبدا يطلع تعليم زي ما كنا اثناء الاستعمار الانجليزي. ايه؟ الغت الاستعمار الانجليزي عندما احتل مصر ايه؟ المدارس المصريه وايه؟ انشا مدارس لغوه. طيب هذه المدارس حتى مدرسين اللغه العربيه جابهم اجانب انجليز، حتى اللغه العربيه اللي هي لغتنا جابناها مدرسين عشان الخوف من اي تاثير قومي من المدرسين المصريين. اذا بيدمر كل شيء استعمار حتى التعليم. ودلوقتي شايفين في استعمار فرنسي واستعمار انجليزي، وكنا نقول ده استعمار عسكري وده استعمار الفرنسي استعمار ثقافي، والاثنين خطيرين واثارهم كبير على الـ على الـ على التعليم. دلوقتي شايفين انواع اخرى من المستعمرين، ويقول لك غير التعليم وطور التعليم، والتعليم بتاعكم مش عارف ايه، والتعليم بتاعكم بيطلع ايه ويطلع ايه، والكلام ده كله الكلام ده هو غير سليم، وده هو يحتاج الى ان يكون عندنا ناس ايه ترد بصوره على الله ينور عليه، يكون عند الناس عندها قدره ترد بصوره واضحه على هؤلاء المستشرقين اللي هم عاوزين مش تغيير التعليم عندنا، تغيير التعليم عشان تدمير الهويه المصريه او الهويه العربيه او الهويه القوميه للعالم العربي ككل، في هجمه شرسه تعرض لها العالم العربي تعرض لها مصر، وربنا يحمي قواتنا المسلحه وجيشنا وقادتنا انه يستطيعوا ان يدافعوا عن هؤلاء، انه الجيش القوي هو عماد هي حراسة المجتمع والحفاظ على أمنه. وطبعا من الكلام ده هو كلام أكد القرآن وقال نهى كبيرة وهي نعمة الأمن. من حاز قوت يومه، من أمن أيوة ما شاء الله عليك معايا. كل هذه المخططات كان هدفها تدمير العالم العربي، ونجحت إلى حد كبير، وتقدمهم بعدما كانوا عايشين في التخلف خذوا العلم العربي وترجموه وطوروه وبنى عليه علومهم وجامعاتهم، واحنا دلوقتي قاعدين ننقل منهم، والكلام ده غير سليم لانه لا يمكن ان نطور التعليم بعمليه النقل والاستعارة. طيب اذا القرن التاسع عشر شهد ايه عندنا؟ شهد ايه عمليات نقل واستعاره، ولذلك اطلق على المنهج واطلق على هذه الفتره فتره النقل والاستعاره، والمنهج المستخدم فيها كان منهج النقل والاستعاره، ويعني نقل النظم التعليم او اجزاء منها من الدول لتطوير الدول اللي احنا منقوله اليها هذه النظم التعليميه. هذه الفتره انتهت بنهايه القرن التاسع عشر، كان الهدف منها نفعي. هناك هدف للتربيه. طيب التربيه المقارنه كانت هي عباره عن الدراسه التحليليه لنظام التعليم بهدف نقله والاستفاده منه في تطوير التعليم وبالتالي تطوير المجتمع ككل. إذا هناك هدف واضح، هناك مفهوم واضح للتربية المقارنة، هناك منهج اسمه منهج القوة والنقل والاستعارة. انتقلنا إلى الفترة الثالثة اللي هي بدأت مع نهاية القرن التاسع وبداية القرن العشرين، واستمرت هذه الفترة اللي كانت شهدت محاولات كثيرة من علماء كثر يفسروا أسباب الفشل. لدرجة انه ايه سادلر احد العلماء المشهود لهم بالبحوث والدراسات في التربية المقامة قال ايه لا يمكن نقل نظام التعليم من دولة الى اخرى نهائيا، وشبه نظام التعليم بالكائن الحي نبات او حيوان او غيره من الكائنات الحية، يتأثر بكل ما هو موجود داخل المجتمع ويؤثر في هذا المجتمع. اذا ما بقدرش ايه اعمل نظام انشا مجتمع عشان يحقق هدفه هو واخده ايه واطبقه عندنا، ما ينفعش ايه. هنا لا يمكن نقل نظام التعليم من دوله الى ايه اخرى زي ما قالوا العلماء. واصبحت الفتره الثالثه، بدات الفتره الثالثه من فتره دوره التربيه المقارنه اللي بدات مع بدايه القرن العشرين واستمرت قرب منتصفه، بدات بفشل ذريع والبحث عن اسبابه، وبدات وانتهت ايه عندما ظهرت نجاح كبير في نهايه الحرب العالميه الثانيه يشاهدها العالم. ايه هو هذا النجاح؟ اكتشاف التفجير الذري، القنبله الذريه. اخترع العلماء القنبله الذريه واستخدموها على اليابان وانهت الحرب. كل الناس انبهرت، الطاقه لا نهائيه نهائيه، سببها ايه؟ فبدا العلماء يقولوا لا عاوزين ندرس نشوفه النجاح ده هو، وهذا الاكتشاف في العلوم الطبيعيه الماديه داخل المعامل داخل المؤسسات البحثيه في الكليات وفي المراكز البحثيه. السبب قالوا ده في منهج اسمه المنهج العلمي هو اللي ادى الى اكتشاف تفاعل، وهو التفاعل المتسلسل او الانشطاري اللي ادى الى انه ايه العلماء ببحوثهم قدروا يفجروا يدخل حاجات تفجر النواه او الذره، وبالتالي تفجير النواه او الذره ادى الى طاقه لا نهائيه ايه ويمكن استئناسها ايه ويمكن استخدامها في الحرب في الدفاع ويمكن استخدامها في السلم في كل الاشياء زي ما ايه احنا عايشين بنقطه نهضه ان احنا عاوزين نعمل جزء من الساحل الغربي الشمالي ايه فيه ايه يكون ايه في مؤسسات ذريه علشان تولد الكهرباء وتحل مياه الشرب وتستخدم مياه الشرب المحلاه في الزراعه وفي الري وفي كل المجالات الخيريه باذن الله. حاضر همشي واحده واحده. طيب بس المحاضرة كبيرة وأنا عاوز أخلصها في الساعتين دول همت، وإحنا متأخرين في المقرر، فده إيه اللي يخليني إيه بسرع علشان يا أستاذ أسامة أنا إيه أسامة أحمد يعني أنا عاوز أخلص بسرعة علشان إيه أعوضكم عن اللي فات، وطبعا بزود حاجات كتير عن مواضيع الكتاب فالكتاب ممكن يساعدني جدا. يبقى إذا فهمت الفترة الأولى لم يكن هناك هدف، لم يكن هناك مفهوم، المنهج منهج وصفي ولكن وصفي قائم على الصدفة مش منهج علمي. ثم الفترة الثانية كان هناك مفهوم واضح للتربية المقارنة وكان هناك هدف واضح للتربية المقارنة النفعي والاستثمار والتطوير، ثم ايه كان هناك متخصصين تتولوا عملية نقل نظم التعليم من دولة إلى أخرى وهم رجال التعليم. الفترة الثالثة فترة القوى والعوامل اللي ايه بدأ يفكر العلماء فيها ايه ما اسباب فشل نقل نظام التعليم من دولة الى اخرى، ووصلوا لنا الى ايه انه المدرسة ايه لا يمكن نقلها او نظام التعليم لا يمكن نقله من دولة الى اخرى، والكلام ده هو غير سليم وانه سيفشل حتى لو حصل دلوقتي انه واحد من المسؤولين مش واخد باله ونقل جزء من التعليم في دوله متقدمه حتى مقياس او طريقه للامتحانات او طريقه لتطوير المناهج موجوده في الغرب او في الشرق يبدا ينقلها عندنا مش هتنجح مسبقا. قبل ما نبدا الكلام ده غلط وكان زمان. فايه؟ تعددت في الفتره الثالثه مفاهيم التربيه المقارنه. كان الفتره الثالثه الهدف منها البحث عن اسباب فشل نقل النظم التعليميه، وصلوا لحقيقه انه يصعب أو يستحيل نقل نظام التعليم من دولة إلى أخرى، حتى المناهج حتى الأدوات حتى أي شيء يستخدم في التعليم إيه لا يمكن نقله من دولة متقدمة إلى دولة إيه أقل تقدما أو من مجتمع آخر. يحتاج الى هذه التجارب. طيب الفتره الثالثه الفتره العلميه اللي بدات مع الفتره الرابعه اسف الفتره الرابعه الفتره العلميه اللي بدات مع نهايات الفتره الثالثه وبدايات النصف الثاني من القرن العشرين واستمرت الى الوضع الذي الان هي اطلق عليها الفتره العلميه وتستخدم المنهج العلمي ونشرحه بالتفصيل بعد شوي. المنهج العلمي في البحث. اول من استخدم المنهج العلمي المستخدم في العلوم الطبيعيه هو عالم من علماء التربيه المقام اسمه جوليان مارك انطون جوليان. طيب مارك انطون جوليان ايه استخدم المنهج العلمي المطبق في العلوم الطبيعيه والمعامل ايه يعني اتعلم الشوف شويه حاضر على مره يقول الوطي مره يقول العلي والله ما عارف انتم سامعين ولا لا وربنا يكون في عونكم. المنهج العلمي اللي استخدمه جوليان نقله كما هو من العلوم الطبيعيه الى العلوم التربويه وحاول العلماء في العلوم الاجتماعيه المختلفه جغرافيا وتاريخ وفلسفه واقتصاد يستخدموا بهذه المحاولات استخدام المنهج العلمي بدل المناهج الاخرى المستخدمه داخل هذه العلوم عشان تاتي بنجاحات كما اتى هذا المنهج العلمي بنجاحات داخل العلوم الطبيعيه. فما هو المنهج العلمي او ما هي خطوات المنهج العلمي لجوليان او مارك انطون جوليان؟ خطوه كانوا كلنا عارفينها. اول خطوه هي فتره ايه؟ الوصف. والخطوه الثانيه ايه؟ التفسير جمع المعلومات والتفسير. نعم والله مش عارف اعمل ايه للمشكله دي بس اشوف كده الصوت بامكانيه ايه انه يعلى شويه. الصوت ايوه في كده صوت ايوه شكرا جزيلا يا ابني بارك الله فيك. انا عشان ايه يعني عشان اقدر اخلص المحاضره. الفتره الرابعه فتره الفتره العلميه. قلنا هذه الفتره بداها جوليان بمحاوله استخدام المنهج العلمي المطبق في العلوم الماديه في المعامل وفي الورش وفي مراكز البحث العلمي حاول استخدامها في العلوم التربويه وبقيه العلوم الانسانيه. فما هي خطوات المنهج العلمي؟ قلنا اول خطوه فتره جمع البيانات او الوصف. والفترة الثانية تفسير البيانات. والخطوة الثالثة آسف. إيه؟ شكرا جزيلا يا سحر. أي وإيمان شكرا جزيلا بالصوت أنتم سامعين أنا هكمل على طول. الخطوة الثالثة بعد ما قلنا جمع البيانات وتفسير البيانات. والخطوة الثالثة هي فرض الفروض. والخطوة الأخيرة والرابعة هي اختبار صحة الفروض والوصول للحل. خذ الخطوات هذه جوليان من المنهج المطبق في العلوم في المعامل والورش وبدأ يطبقها ايه؟ بدأ يطبقها في ايه؟ في التربية المقارنة. فالتلاميذ بيني قالوا ايه؟ هناك ملاحظات انه بيني طبق هذه في علاج مشكلات تعليمية أو تربوية ولكن كان استخدام المنهج العلمي في التربية لم يحقق نجاحات كما حققها في العلوم المادية. فبدأ تلاميذ بريدي يقولوا إيه؟ ما هي أسباب فشل استخدام المنهج العلمي إيه بهذه الكيفية بخطواته السابقة إيه عند تطبيقه في العلوم التربوية؟ الخطوات المشكلات اللي تقابله، فالأول مشكلة اختلاف العلوم الطبيعية عن العلوم التربوية، العلوم التربوية ضخمة. أما المشكلة في المحمل محددة فيمكنني أن أضيف عنصر على محلول أو على ملح أو ملح على حمض وبتوقع حدوث أشياء معينة وتفاعلات في اتجاه معين وألوان معينة طلع نتائج محددة. الخطوة ما تمشيش التجربة. فشل تظهر المشكلة هنا. يبقى هنا المشكلة في المحمل إيه؟ أنها محددة صغيرة. أما في التربية أدنا عندنا مشكلات عديدة ونتصدى لها وفي الآخر المشكلات دي هي إيه؟ ها؟ المشكلات في التعليم أيوة هم المشكلات في التعليم بتصدى لها الناس وبتفشل. ليه؟ المشكلات عاوزة استخدام المنهج العلمي وإن إحنا بنستخدم المنهج العلمي في حل مشكلاتنا بس الأمور عاوزة إيه؟ تحديد أكتر المشكلة. مشكلة بدرس وخصوصية بدرس الحلها لحد الوقت مصر مش لحال مشكلة متجزرة صعبة ضخمة. يبقى حق للتعليم إيه؟ لو قلنا هنطبق المنهج العلمي ونبدأ الأول بيانات الجمع بيانات عن التعليم جميل تجمع بيانات لا تنتهي عن التعليم من حيث إدارته والفصول والتلاميذ والمقررات والمناهج والامتحانات والمعلمين ونوعياتهم حدث ضخم جدا لا تنتهي بيانات لا نهائية. وبدلش أقول جمع البيانات عن التعليم البيانات لا تنتهي والبيانات بعد ما تكتر وتزيد والبيانات قابلة للتغيير قوانين التعليم تتغير من فترة إلى أخرى ومن سنة إلى أخرى. يبقى إذا إيه تلاميذ بريدي أشاروا على بريدي وقال أول واحد منهم اسمه هولمز قال إيه بريدي قالوا لا المشكلة في العلوم المادية محددة في حين أن المشكلة في العلوم التربوية ضخمة. يبقى إذا هنا لابد نحن نقول بدل جمع البيانات ونقوله إيه تحديد المشكلة إيه المشكلة الخطوة الأولى. طيب تحديد المشكلة حددنا المشكلة نجمع البيانات الخطوة اللي بعديها نفسر البيانات لا أنا بقول نفسر البيانات ونجمع البيانات إيه عملية لا نهائية. ولذلك بدأ إيه تلميذ آخر من فريق بريدي البحثي بدأ يفكروا إيه يقولوا لا لا احنا عاوزين خطوه ثانيه تسبق جمع تسبق ايه الخطوه الاولى جمع تحديد المشكله جمع البيانات تفسير لا تفسيره فرض لا تفسير خلي ايه فرض الفروض قبل تفسير البيانات. يبقى ايه التعديل الاخر اللي اضافه تلميذ اخر من تلاميذ بريدي هو ايه ايه معايا فكر انه تفسير الفرض الفروض يسبق عملية تفسير البيانات وعندما أفسر البيانات أختبر صحة الفرض أو خطأه وبالتالي أصل بسرعة إلى الحل. تعريف التاسع تربية المقارنة تعريفاتها عديدة تربية المقارنة لسه ما وصلناش للتعريفات. التعريفات بناخدها في كل فترة وإن الفترة الأولى لا توجد تعريفات الفترة الثانية فيها تعريف واحد الفترة الثالثة تعريفاتها لا نهائية اللي هي فترة القوى العوامل. الفترة الحالية للتربية المقارنة إيه؟ الفترة العلمية استخدمت المنهج العلمي إيه؟ تعريفات التربية المقارنة هو التعريف القاموسي تعريف واحد هو إيه؟ أن التربية المقارنة هي عبارة عن الدراسة التحليلية لنظرية التربية أو فلسفة التربية وتطبيقاتها في المجتمع. طب بهدف إيه؟ الدراسة التحليلية للنظرية التربوية وتطبيقاتها في المجتمع بهدف أننا نزداد وعياً بنظامنا التعليمي. مش بهدف لا نقل ولا تطوير ولا استعارة ولا الكلام ده هو. إنها نزداد وعياً بنظامنا التعليمي. يعني إيه؟ نعرف نظامنا التعليمي ونعرف مشكلاته ونعرف إن قدرنا نحدد المشكلات نتعامل معها بالأسلوب العلمي. يبقى إذا هنا إيه في سؤال بيجي لك هتلاقيه في مجموعة الأسئلة اللي هتقدموها لنا اللي هتجاوبوا عليها في آخر المذكرة وآخر الكتاب اسمه إيه ناقش أهم المفاهيم المختلفة للتربية المقارنة. ما خدش المفاهيم كما هي واحد اثنين ثلاثة أربعة إلى تسعة يا هند ماشي اخدش المفاهيم كما هي، لا ده اقول هنا الفتره الاولى لم نفهم هناك مفاهيم، الفتره الثانيه في ايه مفهوم واحد، الفتره الثالثه مفاهيم عديده، الفتره ايه الرابعه مفهوم واحد، الفتره العلميه وهو المفهوم القاموسي للتربيه المقرر. طيب ماشي. طيب حاضر حاضر حاضر حاضر. يبقى لو جاني سؤال ناقش اهم المفاهيم المختلفة للتربية المقرنة، هربط ما بين المفاهيم وما بين فترات التربية المقرنة، ما اقدرش افصل اقول مفهوم في الفترة الأولى لم يكن هناك مفهوم، فترة الوصف اللي هي بدأت مع بداية الحياة زي ما احنا قلنا من شوية واستمرت حتى نهاية القرن ال 18 وبداية القرن ال 19، الفترة الثانية الفترة الايه؟ النقل والاستعارة كان هناك مفهوم واحد. ان التربيه المقرره يعني الدراسه التحليليه لنظام التعليم بهدف نقله والاستفاده منه في تطوير التعليم عندنا في الدوله المنقول اليها وبالتالي تطوير المجتمع. الصوره واضحه. طيب هنا الفتره الثالثه فتره القوى والعوامل، كل عالم وكل رجل من رجال الفلسفه او الاقتصاد او التربيه او الثقافه او الاعلام الى اخره، كل صاحب نظريه حاول يبحث ويشوف سبب فشل نقل نظام تعليم من دوله الى اخرى، هو كل وضع تعريف له، ولذلك تلاقي ايه تعريفات لكثيره للتربيه المقارنه، حتى الدكتور عبد الغني عبوده هو عندنا في الـ في الـ في, الـ في الكتاب اول تعريف، تعريف جوليان، تعريف اسحاق كندل، وتعريف ايه مانسون، وتعريف لورايز، تعريف بريدي، هو ده بريدي بقى مفهومه الدراسه التحليليه، نظم التعليم الاجنبيه بهدف ايه؟ بهدف ان احنا نزداد وعي. إيه؟ احنا كباحثين ندرس التربيه المقرنه عشان احنا نبقى عندنا وعي بنظامنا التعليمي، فهم عارفين التعليم هو ايه؟ مكوناته ومراحله واساليب التدريس فيه واساليب التخطيط له الى اخره من الالف الى الياء. ولو تم هذا وكنا اكثر درايه بنظامنا التعليم ايه هنبقوا ايه؟ فاهمين التعليم وفاهمين مشكلته ايجابياته وسلبياته. ايوه يبقى هنا ما اليومش وبس، ما قلتش مفاهيم وخلاص. شوف الرابط عندك يا منى، يا منى منى الزين، شوف الرابط عندك حاول تراجعيه ثاني عشان ايه؟ أنا عندي الصوت واضح، ناس تقول لي الصوت واضح عندنا. طيب. برضو أسماء تحاول تشوف الرابط وتراجعه ثاني علشان تشوف إن الصوت عندها ليه يعني الصوت مش واضح. طيب. بكده يبقى عرفنا فترات تطور التربية المقرنة، وعرفنا مفاهيم التربية المقارنة المختلفة، وعرفنا ازاي نجاوب على السؤال اللي احنا ما عندنا في التربية. برضه السؤال الثاني هنجده في الأسئلة بتاعت الشيخ، إن التربية المقارنة أهداف نفعية وإصلاحية يؤدي إيه؟ يمكن أن تؤتي ثمارا إذا ما لها التربية المقارنة أهداف نفعية، يمكن أن تؤتي ثمارا فين؟ مش بنقل نظام تعليم من دولة إلى أخرى، أو بنقل كيفية تغيير الطلاب مثلا او امتحاناتهم من دوله الى اخرى، او بناء اساليب القياس من دوله الى اخرى، لا مش بالنقل. يبقى ايه؟ احنا نستفيد من التربيه المقارنه بحيث الهدف النفعي، وهو ايه؟ ان احنا ايه؟ نطلع ناس فاهمه للتعليم وتتولى قياده التعليم وفاهم ما يحدث داخله وحل مشكلاته بالمنهج العلمي. بالمنهج العلمي اللي هو ايه؟ شوف البيئه المصريه واحتياجاتها من التعليم وظروفها المختلفه ويطلع ناس فاهمه لامور التعليم، ده يبقى هنا استفاده، نطور التعليم من خلال مش نقل ولا استعاره، من خلال ايه؟ تحليل نظم التعليم والتعرف على ايجابياتها وسلبياتها، والسلبيات نستخدم المنهج العلمي في التغلب عليها، ونظام التعليم بالرغم المصري بالرغم من المشكلات اللا نهائيه اللي بيعاني منها الا انه ايه؟ بيطلع. مين قال؟ نركز على الجانب السلبي ليه؟ من قال انه بالتعليم احنا لو بصينا للجوده في نظام التعليم في مصر أرخص منتج هو المنتج المصري من التعليم. أول ميزة شكلها سلبي إنه عندنا الفصول إيه؟ الفصول 70%. طيب هنا إيه؟ اللي بيعلم 25 تلميذ زي اللي بيعلم 70 لا طبعا في الكفاءة لا، بس إنها إيه؟ المخرج في النهاية أيا كانت مواصفاته التعليم عندنا قليل التكلفة، رخيص للارتفاع الكثافة داخل الفصول. ومثال للتعليم عن بعد أنا بعلمكم أنتوا قاعدين في البيت ومستريحين، بس إيه؟ بعلم آلاف أو أعداد كبيرة داخل كل مجموعة، واحد بس بالتكلفة هنا أقل. يبقى من حسبنا العائد الاقتصادي والتكلفة الذي إيه؟ تعلمنا له جوانب مضيئة من ناحية التكلفة، إنه أرخص نظم التعليم، وبالتالي ينافس مش على الجدارة وكفاءة المخرجات، ينافس إيه؟ من حيث إيه؟ عدد الناس اللي حدد شهادات ومؤهلات وتعليمنا بيستوعب للتعليم مدارس في مصر، يعني تستوعب أكثر من 25 أو 30 مليون تعليم قبل الجامعي، عدد كبير من التلاميذ، أكبر من كثافة أو كتلة أو عدد سكان دولة من الدول المحيطة بينا أو دولتين أو ثلاثة. أيضا باستخدام المنهج العلمي نستطيع أن نحن نستفيد. ما هي أهداف التربية المقارنة؟ أهداف التربية المقارنة عديدة. أول هدف منها قلنا الهدف النفعي أو شرحناه. هدف ثاني إيه؟ الهدف الحضاري، أن نحن من خلال دراسة نظم التعليم في الدول الأخرى لا تكتفي بما يحدث داخل نظم التعليم في هذه الدول، بل نتعرف على التاريخ والجغرافيا والحضارة والمدنية والثقافة وكل المؤثرات المختلفة التي تؤثر على نظم التعليم في هذه الدول. يبقى إذا كأن التربية المقارنة نافذة على العالم، من خلالها نتعرف على حياة الشعوب وأثرهم وحضاراتهم وأساليب معيشتهم ودرجة تقدمهم، نشوف كل ما هو حدث داخل، متعة سياحة عقلية، أنا أعرف إيه دول العالم المختلفة من خلال دراسة التربية المقارنة، وأشوف المؤثرات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وحتى العسكرية داخلها، وده متعة ما بعدها متعة. إذا الهدف الثاني الهدف الحضاري، الهدف الثالث من أهداف التربية المقارنة أيضا هدف تاريخي، هدف تاريخي إن من خلال دراسة التربية المقارنة أتعرف على تاريخ الأمم والشعوب الأخرى وعلاقة تاريخي كمجتمع مصري بتاريخ هذه المجتمعات، وتعرف ايوه بيننا وبين دول العالم في علاقات وفيده والحمد لله، بس اشوف اتعرف على العدو من الصديق اللي كان بيستعمرنا زمان، وصديق نقل حقوقه زي ما بيحصل دلوقتي، شوف اسرائيل بتعمل ايه، بتشافي المانيا وبتقول ده ايام هتلر مش عارف عمل ومحرقه ومحرقاش والكلام الكبير ده هو. فطبعا احنا ايه نستطيع ان احنا نشوف تاريخنا وعلاقاتنا بالدول ونفهم اكثر عندما نفهم انه ايه الامم اللي تحتاج اسباب هزائمنا زمان ايه ايام الـ الـ الـ العصور القديمه والمجتمعات الغازيه كان هدفها ايه، ونستطيع ان نميز بين البسمة والسمين لفائده ايه التربيه المقارنه اهدافا تاريخيه. من الاهداف الاخرى ايضا التربيه المقارنه هدف سلمي، ازاي؟ نشر الامن والسلام العالمي، السلام. يبقى إذن لو بصيت على الأخبار، نشرات الأخبار اللي بتشوفها بوسائل الإعلام دلوقتي، وبتشوف تجد منازعات بين دولة وأخرى جيران، أو بين دول كثيرة، أو بين كتلة وأخرى، الحق إن العالم في حالة حرب. لو بصيت في الميزانيات والتنمية والأموال اللي بتنفقها الناس على آلة الحرب، تلاقيها أموال باهظة. تصور إنه هذه الأموال وهذه العقول الموجهة لخدمة آلة الحرب إيه؟ لو استخدمت للسلم، العيش في هناء وفي رغد وكل الناس اساسا اخوات، اليس قلنا ادم او البشر ابناء رجل وامراه واحده، سواء في امريكا او في اسرائيل او في مصر او في اي دوله من العالم، كلنا اخوه ايا كان اللون او الشكل او الديانه او عدم الاقتداء، كلنا ابناء ايه؟ واحد هو بيأيدني بيقول ان الطالب المصري بالرغم من الظروف اللي بيعاني منها الطالب المصري وامكان وقله الامكانيات في مدارسه انه بياخد احسن الدرجات، شوف عدد الناجحين في الثانويه العامه اكثر من 100%، ومش كده حتى في الجامعه، شوف المخرجات البحثيه وحتى مستوى العالم، شوف معظم دول العالم تعيش على العقول المصريه، العقول المصريه، الباحثين المصريين اللي في امريكا في ناسا وفي وكالات البحث في كل دول العالم، في عندنا باحثين مصريين على درجه عاليه من الكفاءه، لو اتيحت لهم الفرصه انه ينموا بلادهم ممكن ان شاء الله نستفيد من هذه العقول في القريب العاجل، بالرغم من التعليم شايفين رميه ان التعليم عندنا مليء بالمشاكل والدروس وما دروستي والكلام اللي احنا عاوزين نطور التعليم، نطور التعليم على مهلنا شويه، وقبل ما نقول نطور التعليم قبل ما تطور التعليم وتحاول تطبق في تطوير التعليم يا استاذنا الفاضل يا المسؤول الاول عن التعليم، يا ريت ايه تقول ايه التطوير ده يلزمه ايه؟ هينجح ولا يفشل؟ وانه تعرف في الـ في الـ في في العلوم الانسانيه كلها او كل حقوق الانسان انه قالوا ايه؟ لا يمكن التجريب على البشر الا بعد ايه؟ التاكد من انه هذا الدواء صالح له مش سم قاتل، على مهلنا نقول نطور وندرب مره واثنين وثلاثه التطوير الى ان نتاكد من صحه وقابليه الفكره للتطبيق، نبدا ايه؟ نطبقها مش عشوائيا كده هو بنقول نرغي ونرغي ونطور زي ما عملنا زمان 6 سنوات ولا 5 سنوات ولا 9 سنوات تعليم الزام ولا 8 سنوات واختصرنا ورجعنا تاني ودلوقتي عاوزين نغير تغييرات جذريه وعاوزين مش عارف ايه، نفكر يا ريت على مهل شويه ونحاول، الافكار حلوه وجميله بس نجربها مره واثنين وثلاثه ونتاكد من صلاحياتها عشان ما نكلفش الدوله وهي مزدحمه بمشروعات ضخمه جدا في مجال جميع مجالات التنميه ايه ما نكلفهاش اموال ومن الاخر يطلع التطوير غير سليم، يا ريت نفكر نتمهل نتريس ونجرب الكلام اللي احنا عاوزين نطوره، قد تكون النوايا جيده ولكن الاستعجال يعني ده هو ايه؟ نستخدم المنهج العلمي ونطبق ونجرب ونقول ان المشكله الفلانيه ممكن علاجها بالطريقه الفلانيه، طب نطبق مره واثنين وعشره تصلح لمجتمعنا نطبق، ما تصلحش ايه؟ نركنها جانبا الى ايه ان نفكر تفكير ثاني ونعيد تفكير. على اي حال عرفنا اهداف عديده من اهداف التربيه المقارنه قلنا نشر السلام العالمي، فانه ايه؟ هذه الشعوب المشكله مش مشكله الشعوب مشكله قاده، يقول لك ايه واحد ثاني يقول لك ايه؟ طب نحن لو غرسنا مبادئ السلام والامن في جميع المقررات في دول العالم وانه ايه؟ القران بتاعنا قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم في الاخر لكم دينكم ولي دين. عندما نقبل جميعا كل واحد حيسال هو عن عمله هو مش عمل الناس. انك لن تهدي من احببت ولكن الهدى هو الله ان الله يهدي من يشاء. يبقى اذا على مهلنا شويه. يبقى كلنا اخوات وعلى مهلنا ايه؟ في التعامل، فندرس مبادئ السلام وديننا سمح وكل سماحه، بس عاوزين رجال الدين عندنا ما يستعجلوش في فتواهم وافعالهم ويكونوا ايه فاهمين حقا طبيعه وحقيقه الدين الاسلامي وحقيقه خير البشر. خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم رحمه مهداه مش للمسلمين. ايوه لكل العالم. ايوه انا بدات اسمع اصوات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام ايه يمكن استخدام نظم التعليم في ايه؟ ان الناس تفهم انه ايه اخر رساله جاءت لم تخالف الرسالات السابقه بل كلها من عند الله ورسل اقوى وكلها مكمله. الاخيره شملت كل الرسالات السابقه مفيش اختلاف، بس ايه التحريف هو اللي بيضيع الناس، والفهم الخطأ من بعض رجال الدين هو اللي بيضيع فكر الناس، يؤدي الى الكلام اللي احنا بنشوفه من حوالينا ده. هو واحد ازاي يفجر نفسه في سوق؟ ازاي نفسك هذه قبل ان تفجرها هل تملكها؟ طيب الناس اللي بتاكل وتشرب في السوق دي هي الغلابه، ايه ذنبهم عشان انت راح تفجر نفسك في هذا السوق؟ فالفكر ده هو الضال والغير سليم ده هو عاوزين نتحكم فيه شويه ونفهم ديننا. ديننا سهل بسيط سهل صالح لكل زمان وكل مكان. على اي حال ايه يمكن استخدام ايوه يا بنتي التربيه نظم التعليم في التغلب على مشكله التطرف. مش عندنا تطرف مع الاسلام السمح، مع سماحه رجال الدين والفكر الاسلامي. الله الله عليك سيدي يا رسول الله، لو قرينا سيرته وفهمناها للناس سيرته ايه هنلاقي كل الناس تهتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، ما كانش يا متطرف ولا صاحب ولا ايه، لا ده من اخر. كم من الفروض كان يصليها اشياء كان يؤديها في بيته وما رضاش ايه يؤديها داخل المسجد حتى لا نلتزم او لا تفرض علينا، زي صلاه التراويح دلوقتي فرضناها احنا على نفسينا. صلاه التراويح الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليها طوال رمضان في المسجد، بيصلى ايام والباقي يصليها في بيته عشان ما يفرضش علينا ما هو شاق الى اخر الامور الخاصه بالدعوه. فاذا يمكن استخدام نظم التعليم في نشر السلام بين شعوب العالم عشان نعيشوا احنا اخوات، سواء كانوا صبر او سود او صفر او خضر الى اخره، كلنا ابناء رجل هو ادم وسيده هي حواء يا امنا وابونا. اذا اخوه متحابين نعيش، والارض والله قادر انه يحط اللي احنا عاوزينه يكفينا، ايا كان عدد السكان هيكفينا نعيم الله سبحانه وتعالى، بس ايه؟ نوجه آلة الحرب الى آلة ايه؟ السلم. يبقى نسمي التربيه المقارنه اهداف ايه؟ سلميه، نشر الامن والسلام العالمي. اذا للتربيه المقارنه اهدافا عديده ايه؟ اشرنا الى بعضها ونشوف الاخر ان شاء الله. طبعا يعني بعد الموضوع ده ننتقل الى مجالات او نشوف اللي عندنا في الـ في الـ في الكتاب اهو. مناهج البحث في التربيه المقارنه، مناهج البحث في التربيه المقارنه يعني الفترة الأولى فترة الوصف، المنهج الوصف. الفترة الثانية فترة النقل والاستعارة، منهج الاستعارة. الفترة الثالثة القوى والعوامل، إيه؟ فترة إيه؟ القوى والعوامل اللي هي إيه؟ اللي هي الفترة اللي كانت من نهاية القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين. الفترة الأخيرة اللي هي استخدام المنهج العلمي، ومن المنهج العلمي ظهرت إيه؟ أساليب حل المشكلات. وطبعا ايه احنا عندنا في المنهج الوصفي، احنا عارفين المنهج الوصفي اللي بيركز على جمع المعلومات عن الدراسات الفرديه والدراسات الجماعيه والدراسات التاريخيه الى اخره. فهنا دراسات كثير، ايه دراسات مسيحيه ودراسات تاريخيه، يعني المنهج الوصفي وما يحتويه. ثم اسلوب تعليم النظام، ان النظام التعليمي كل متكامل يتكون من عدد كبير من العناصر والاجزاء كلها تعمل معا لتحقيق غايه واحده. وطبعا لازم نعرف المدخلات والمخرجات للطرفين، الطرف اللي داخل والطرف اللي خارج، ونشوف العمليات داخل النظام. وطبعا دي هي التحليل، اسلوب تحليل النظم من المناهج الأخرى أيضا، المنهج العلمي، ومنه أيضا أساليب حل المشكلات. دي كلها كانت إشارة لمناهج البحث في التربية المقرنة. طبعا من ضمن استخدامات المنهج العلمي جانب تجريبي، في جانب تحليلي وفي جانب تجريبي اللي هو يعتمد على الضبط والعينة الضابطة والعينة التجريبية. وفيه هنا الاستمارات تحتاج إلى قياس استمارات أو استبيانات أو مقاييس إلى آخره، كل دي هي بنستخدمها في المنهج المقارن. هنا هو عاوزين نعرف مجالات البحث في التربية المقارنة. يمكن تقسيم مجالات البحث في التربية المقارنة إلى قسمين رئيسيين قبل ما نخلص أشير إليهم. القسم الأول دراسات منطقية، دراسات مرة ثانية منطقية. الدراسة المنطقية تتناول دراسة نظام التعليم في منطقة معينة، ومن هنا جاء اسمها دراسات منطقية، غير اللوجيك والمنطق، لا، دراسات منطقية هي التي تتناول دراسة نظام التعليم في منطقة معينة. أيوة اسمع معايا، المنطقة دي هي قد تكون دولة صغيرة، ولاية من الولايات المتحدة، أو جزيرة من الجزر الموجودة في البحر، أو أيضا دولة زي مصر. دراسة منطقية، ممكن أدرس نظام التعليم في مصر فقط، دي دراسة منطقية. ممكن أدرس نظام التعليم في منطقة الشرق الأوسط حسب المتغير المراد اختباره. وتتسع وتقل المنطقة على حسب نوع المتغير المراد أو الفرد المراد التأكد من صحته أو اختباره. مثلا ممكن أعتبر العالم كله منطقة واحدة، وأشوف مثلا المتغير بتاعي اللي أنا عاوز أختبره هو يبقى إذن المتغيرات هي اللي تحدد حجم المكان، حجم الدراسة المقارنة. يبقى النوع الأول من الدراسات المقارنة بنسميها الدراسات المنطقية، وهي التي تتم في دولة واحدة، تتناول دراسة نظام التعليم في دولة واحدة. أكبر الشريعة، حاضر. أكبر الشريحة يا بنت. أيوه بدأت تكبر هي. بس تطلع بعيد عن السطور، بعيد عن الصفحة. لو كبرت تبقى أكبر من حجم الصفحة الموجودة عندي المتاحة. هنا الدراسة المنطقية، وهي تلك الدراسة التي تتناول دراسة نظام الدراسة نظام التعليم في دولة بعينها محددة لا حدود جغرافية واحدة، زي نظام التعليم في المملكة العربية السعودية مثلاً، أو نظام التعليم في دولة الإمارات العربية، ونظام التعليم فقط في دولة الكويت، أو نظام التعليم في دولة العراق، أو نظام التعليم في مصر، أو أي دولة بعينها، أو نظام التعليم في الهند، أو نظام التعليم في اليابان. يبقى لو درست نظام التعليم في اليابان لوحدها كدولة كنظام مستقل يبقى الدراسة المنطقية. طيب ما هي خطوات الدراسة المنطقية؟ تبقى المنهج بالإدارة العلمي. الخطوة الأولى وهي تحديد المشكلة وجمع البيانات، تحديد المشكلة المراد بحثها، ثم جمع البيانات. الخطوة الثانية، الخطوة الثانية هي جمع البيانات. البيانات هنا في التربية المقارنة أربع أنواع، ولازم نركز على الكلام ده. هو إلا في الدراسة في التربية المقارنة البيانات عندي كام نوع؟ ايه اربع انواع. النوع الاول من البيانات نسميه بيانات اساسيه، ايه ايوه رامي، اربع انواع. حاضر حاضر حاضر يا استاذه فاطمه او فاطمه، ماشي. النوع الاول من البيانات نسميه البيانات الاساسيه او الاوليه، وهي تلك البيانات التي تتضمن معلومات ترتبط مباشره بنظام التعليم، ومصدرها وزارات التعليم او المؤسسات التعليميه زي ايه؟ القوانين والقرارات. ايه؟ القوانين والقرارات اللي ايه؟ بتصدرها وزاره ايه؟ التعليم. طيب النوع الثاني من البيانات، بيانات سنوية أو مساعدة. بيانات سنوية هي عبارة عن الكتب والمؤلفات والبحوث والدراسات، كل ما له علاقة بالتعليم من خلال مؤلفين آخرين غير وزارة التعليم، غير القوانين والقرارات والإحصاءات والبيانات وأعداد التلاميذ وأعداد المعلمين وأعداد المدارس والميزانيات والمناهج والكتب والقطب والامتحانات ونتائج الامتحانات، دي كلها بيانات اوليه. البيانات السنويه هي هذه الاشياء. هي هذه الاشياء هي عباره عن كتب ومؤلفات تتضمن هذه الاشياء او اجزاء منها. ولكن مش ايه؟ ايه؟ لمؤلفين اخرين. زي كتاب مثلا في التربيه المقارنه لمحمد عوض. دكتور محمد عوض. كتاب في التربيه المقارنه للدكتور عبد الغني عبود او احمد اسماعيل حجي. هذه مرجع ثانوي او اداري. واحد حصل على قانون عن التعليم في اليابان طبعا باللغه اليابانيه. طيب دي مرجع اول. انا عشان افهم هذا القانون اللي هو بس التعليم في اليابان احتاج ان انا اترجمه، طب مش عارف اللغه اليابانيه، كنت ما اعرفش اللغه اليابانيه واحتجت الى مترجم اخر، وبتحول ترجمة القانون ده هو الياباني إلى مرجع ثانوي، لأن أنا إيه؟ هنا هو اعتمدت على ترجمة آخرين. وضحت؟ يبقى إيه؟ هنا البيانات الأولية والبيانات الثانوية كلهم يمسوا التعليم بصورة مباشرة، ولكن الفرق ما بين البيانات الأولية أنها تصدر من وزارة التعليم أو مؤسسة، ابسط مؤسسه المدرسه. ثم ايه؟ البيانات الثانويه هي عباره عن المؤلفات والكتب والبحوث والدراسات الى اخره، او التقارير اللي بيعملها فرق بحثيه الى اخره. النوع الثالث من البيانات مهم، ولكنه لا يتضمن معلومات مباشره عن التعليم، بل يتضمن معلومات أخرى عن التاريخ وعن الجغرافيا وعن الثقافة وعن الاجتماع وعن الفلسفة وعن وعن كل المعارف الإنسانية في حد ذاتها، إيه؟ بيانات مساعدة. هي اللي بتفسر لي ما يحدث داخل المدرسة. طب ما أنا دلوقتي بقول تعليم ابتدائي وتعليم إعدادي وتعليم ثانوي. طب الاعدادي جنبين ليه سميناه اعدادي؟ وليه اعدادي قبل الثانوي؟ طب ما ابتدائي وثانوي. الرائد السريع في التعليم في مصر الذي ايه محمد علي عندما اراد ان ينشئ نظاما للتعليم، وبدانا التاريخ يوضح لنا سبب ايه؟ هذه التسميه. ودرست التاريخ البيانات المساعدة. يبقى عندي البيانات، النوع الأول بيانات أساسية أو أولية، النوع الثاني بيانات ثانوية، النوع الثالث بيانات مساعدة، التاريخ والجغرافيا واللغة والثقافة والاجتماع والقانون وكل المعلومات الإنسانية الأخرى هي بتفسر لنا ما يحدث داخل المدرسة وسبب حدوث سياسة واقتصاد وسبب إلى وضحت الرؤى. طبعا حكاية اللي أنا قلت إعدادي وسنة ودلوقتي هفهمها لكم بعدين بس إيه رانيا خليك معايا وما تستعجليش أنت فاهمة بس إيه يعني هشرح لكم الكلام ده مرة ثانية عند الحديث عن السلم التعليمي في أول دولة من الدول اللي احنا درسها من دول المقارنة. أيضا عندي بيانات أولي ثانوي ومساعدة. النوع الرابع هو إيه؟ أنا جمعت بيانات عن التعليم في دولة معينة من خلال قوانين وقرارات ووثائق وإحصاءات صادرة من الوزارات ومن خلال بحوث ودراسات وكتب مكتوبة عن التعليم في هذه الدولة. طب الصورة الثانية التاريخ والجغرافيا وضعت وصف للتعليم وضعت تصور للتعليم في هذه الدولة ماشي؟ وضعت تصور للتعليم في هذه الدولة من خلال النوع الأول والنوع الثاني والنوع الثالث من البيانات. قد يكون هذا الوصف موجود أو غير موجود. اللي هتأكد من هذه الزيارة الميدانية يبقى النوع الرابع الزيارات الميدانية هي اللي هتأكد لنا إنه هذا النظام أو هذا التصور اللي احنا إيه وضعناه زي زمان في التاريخ قبل الخمسينات يعني ايامنا دي هي ايه كان ايه الزوج عندما يريد خطبه يسال بنت فلان مع بنات مع بنات مثلا مثال مع بنات مع بنات طب انا عاوز اخذ اناسب مثلا محمد عوض طب بنته الاولانيه اسمها كذا اسمها كذا طيب شكلها ايه ده يوصفه ده ويوصفه ده ويوصفه ده ويوصفه وفي الاخر يجيبوا له صوره بعد ما يجمع الكلام ده هو ايه ممكن عندما يراها رأي العيال ممكن يراها إيه يعني تكون الصورة قريبة من التصور الوضع في ذهنه او ممكن ايه تحصل له صدمة إيه نفسية لانه شاف الصورة غير التصور الوضع وايه شاف الواقع غير الخيال ولذلك الزيارة الميدانية هي اللي هتجمع الواقع بايه بالخيال ولذلك في حياتنا كبني آدمين بنولد أول صدمة بنمر بيها صدمة الصدمات أول صدمة صدمة الميلاد ثم إيه صدمة إيه المدرسة ثم صدمة إيه الزواج آخر هذه الصدمات صدمة الوفاة عندما يعرض الإنسان وعمره في النزع الأخير من حياته ويبدأ إيه يعني ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب إذا كانوا مبشرين بالجنة وبالمحيطين به إيه ملائكة إيه الرحمة يبدأ إيه يرتاح نفسيا وتبدأ تشوف إيه وشه اطمئن وشه بدأ يبتسم أو ظهرت على وجهه إيه نور اللي احنا بنقول ده وش منور وبيبتسم كانه ايه راح بيقابل صديق او حد يعني ايه مبسوط والعلامات السوداء اللي بنراها على البعض والتبشير لحظه الوفاه يجد ملائكه العذاب محيطين به مستنينه عشان ياخذوه على ايه النار حتفه ان شاء الله ايه ربنا يخفف عنه وعنكم ان شاء الله هذه اللحظات الاخيره فيمر الانسان بحاجات كثير منها صدمه الزواج زمان كانت صدمة الزواج دي لها تأثير كبير. ايوه انت كده يبقى ايه اخذنا اربع انواع من البيانات وعرفنا الخطوة الاولى من جمع من خطوة المنهج العلمي في الدراسة المنطقية هي ايه تحديد المشكلة جمع البيانات وعرفنا البيانات الخطوة الثانية فرض الفروض الثالثة فرض الفروض وتفسير البيانات لاختبار صحة الفروض والوصول للحل. طيب خلصت كده الدراسة المنطقية وصلت لنتيجة معينة وهي ان هناك علاقة معينة بين الدين والتعليم مثلا في الدولة الفلانية او هناك يعني وصلت لنتيجة كده انتهت الدراسة المنطقية ده المجال الاول من مجالات الدراسة المنطقية من مجالات الدراسة المقارنة نسميه الدراسات المنطقية دراسات تتناول نظام التعليم في دولة محدده. طيب لو اردنا ايه الفرق اللي وصلنا لساحتها او النتيجه اللي وصلنا لها يعني، لو عاوزين نختبرها في اكثر من دوله، يبقى انتقلنا من الدراسات المنطقيه الى الدراسات ايه المقارنه، الدراسات الدراسات ايه المقارنه. الدراسه النوع الثاني من الدراسات المقارنه اللي هو اللي احنا بنقول مجال الدراسات المقارنه. والدراسات المقارنه انواع فرعيه عديده. النوع الاول في اكثر من دوله، دراسات منطقيه في دوله واحده. دراسات المقارنه تبدا العينه الاولى اكثر من دوله، دولتين ثلاثه اربعه الى اخره. حاجه محدوده من الدول. ده نسميه الدراسه ايه؟ المقارنه، العينه الاولى. متعددة في الدول. العينة الثانية منها الشاملة، وهي أن أدرس نظم التعليم في كل العالم، نسميها إيه؟ الدراسات الشاملة. وهذا النوع الأخير اللي هو الدراسات الشاملة ده صعب، يحتاج تكلفة ويحتاج ميزانيات ونتائجه محدودة القيمة، ولكن لا بد منه لكثرة متغيرات محدودة القيمة ايه؟ بصعوبة ضبط المتغيرات الأخرى في كل دول العالم. العرضية بنسميها متغيرات العرضية. وبالتالي بتكون النتائج محدودة. يبقى عندي هنا ايه؟ النوع الأول دراسات متعددة مقارنة متعددة الدول، العينة الأولى متعددة الدول، دولتين أو أكثر. النوع الثاني ايه؟ شاملة. ودي لصعوبة القيام به بصوره فرديه، ويحتاج الى فرق تقوم به منظمات زي المنظمه العالميه اليونسكو للتربيه والثقافه والعلوم، او المنظمه العربيه للتربيه والثقافه والعلوم في جامعه الدول العربيه، ودي في الامم المتحده من هذا الكلام. طيب ولا بد منه، لا يمكن الاستغناء عنه. الدراسات المقارنة وهو المجال الثاني من مجالاتها يتكون من أربع عينات. العينة الأولى متعددة البلاد، العينة الثانية العينة الشاملة، العينة الثالثة العينة إيه؟ التاريخية. إزاي؟ وهي عبارة عن دراسة نظام التعليم في دولة واحدة كمصر أو كالصين. طيب الفرق بينها وبين الدراسة المنطقية؟ هنا يا هند وخليك معايا، الدراسة التاريخية أو العينة التاريخية يا أستاذ يا هند تشمل دراسة متغير في فترتين تاريخيتين. أنا عاوز أشوف علاقة الدولة وبين التعليم أو العلاقة بين الاقتصاد والتعليم في فترتين تاريخيتين في مصر قبل وبعد الثورة 52 مثلا، قبل وبعد محمد علي، أو في الصين قبل وبعد الثورة الثقافية، أو في اتحاد السوق، أو في روسيا قبل وبعد إيه؟ يعني في روسيا أثناء الاتحاد السوفيتي، وفي روسيا حاليا ممكن أعمل إيه؟ دراسة مقارنة وأشوف المتغيرات المختلفة اللي اثرت على التعليم وما بقي من التعليم في روسيا في عهد الاتحاد السوفيتي وما بقي في والوضع الراهن، وهي المتغيرات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه اللي اثرت على التعليم، وهل الوضع الحالي افضل ولا الوضع السابق افضل الى اخره. بنوع بنسميه بالدراسات ايه؟ التاريخيه او العينه التاريخيه. ايوه فاهمان معايا هند؟ ماشي تمام. النوع الثالث من العينات، الرابع من العينات بنسميه ايه؟ العينه الاقليميه. هيا يا رامي، العينه الاقليميه هشرح تاني يا استاذ رامي. العينه الاقليميه وهي تشمل دراسه نظام التعليم في دوله واحده، ولكن دخل الدولة الواحدة في منطقتين مختلفتين. مثلا نضرب بمصر، اخذ المناطق الساحليه والمناطق الداخليه. هذه الخطوط التعليم او نظام التعليم في اسكندريه وفي بورسعيد وفي دمياط والبلاد اللي هي على الساحل او البحر الاحمر، المناطق الساحليه على البحر الاحمر دي عينه تقول، والثانيه المناطق الداخليه. وشوف الفرق ما بين هنا وهنا، نسمي هذه العينه ايه؟ عينه اقليميه في بلد ايه واحد. مثال اوضح، اخذ مثلا ايه؟ مناطق صحراويه الوادي الجديد والرعاه او المناطق في سيناء، وايه؟ المناطق في القاهره وفي اسكندريه وفي سوهاج وفي جيرة وفي المناطق المدنيه، اخذ المناطق الصحراويه والمناطق الحضريه عشان اشوف المتغيرات. او اخذ منطقتين مختلفتين داخل مصر برضه، اخذ شوف المناطق الصناعيه والمناطق الزراعيه واشوف نظام التعليم، هل اثر نوع الحرفه على التعليم في المناطق الزراعيه على التعليم في المناطق الصناعيه؟ وقد عينات مختلفه. كلام جميل. ممكن اخذ اقليم في في في انجلترا واقليم اخر، يبقى ادرس نظام التعليم هي في اقليمين مختلفين في انجلترا. او مثلا اخذ ولايه نظام التعليم في ولايه معينه في المانيا ونظام التعليم في ولايه اخرى مجاوره لها لدراسات مقارنه. او اخذ نظام التعليم في ولايه من الخمسين ولايه في الولايات المتحده وولايه اخرى، او اخذ نظام التعليم في ولايه من الثمان ولايات الموجودين في استراليا وولايه اخرى مجاوره، يبقى نسمي هذه النوع الرابع من العينات نسميه العينه الاقليميه. يبقى عندي في الدراسات المقارنه اربع عينات، العينه متعدده البلاد، العينه الشامله، العينه الايه؟ معايا يا شباب؟ العينه التاريخيه، ثم العينه ايه؟ اخر حاجه العينه الاقليميه. طيب في شروط معينه لاختيار الدول او الولايات او المناطق، في شروط اختيار العينات، يعني اختار كم دوله داخل العينه متعدده البلاد، في شروط معينه؟ اه في شروط. عندما اختار دول او اختار مناطق اشوف اراعي توفر ثلاث شروط رئيسيه. اول شرط الاول الشرط الاقتصادي، تكون العينه المراد ايه منها انه ايه؟ ما تكلفنيش من ناحيه الاقتصاديه، لان انت تتحمل نفقات الدراسه. طالما ستتحمل نفقات الدراسه فتختار مناطق ايه؟ يعني يكون يسهل ايه؟ السفر اليها والحياه داخلها فترات طويله على حسب نوع الدراسه وطبيعه الدراسه، كنت تاخذ سنه وكنت تاخذ شهر وكنت تاخذ اسبوع. ايه؟ فتختار الاماكن اللي هي ايه؟ العينه الاولى الشرط الاول الشرط الاقتصادي، ان توفر الوقت والجهد. الشرط الثاني، الشرط الثاني وهو ايه؟ ان يسهل الحصول منها على بيانات. ايه الفائده ان انا اخذ دوله اخذ اعمل دراسه عن مصر ودوله افريقيه واروح افريقيا ما الاقيش بيانات ومعلومات؟ يبقى ايه؟ هنا ايه؟ احتاس. او مثلا اخذ دوله زي مصر واخذ دوله زي روسيا. طيب كلام جميل، روسيا دوله من الاتحاد السوفيتي السابق شيوعيه فلسفتها، والشيوعيين عندهم فكر معين، ففي ضبط على المعلومات، والمعلومات اللي ممكن اتقاها ايه؟ معلومات قد تكون مضلله. يبقى هنا ايه الشرط الثاني؟ ان يسهل الحصول من شروط اختيار العينه منها على المعلومات والبيانات. ثاني حاجه تكون ايه؟ انا ادرس ايه؟ المواعيد، اعرف المواعيد والبيانات اللي خاصه بنظام التعليم عندما اخطط لرحله تعليميه، يبقى عارف اني هروح ولاد المدارس شغاله عشان اختبر واجمع بيانات ومعلومات او اختبر الاداه اللي انا هطبقها. تبقى لي شرط رئيسي وهو ايه؟ بيكون علاقة. يعني ايه؟ علاقة بين الفرد اللي انا بدرسه في مصر وبين الفرد اللي بدرسه مثلا في الهند او في الدولة الثانية او في العينة الثانية. في فرد معين عاوز اطبقه هنا وهنا واتاكد من مدى صحته هنا وهنا، اذا في امكانية لدراسة الفرد في الدولة في المكانين والسيطرة على المتغيرات الأخرى بحيث يصل ضبطها. يبقى إذا هناك عندي ثلاث شروط. الشرط الأول توفير الوقت والجهد والمال. الشرط الثاني أن يسهل ضبط المتغيرات العرضية. الشرط الثالث إيه؟ أن يسهل الحصول منها على بيانات ومعلومات. وبكده نبقى عرفنا إيه؟ تطور التربية المقارنة وتاريخها ونشأتها ومفاهيمها ونوعية المشتغلين بها ومناهج البحث فيها، ثم أيضا عرفنا إيه المجالات بتوع التربية المقارنة، وعرفنا أيضا العينات وأساليب اختيارها. يتبقى لنا جزء صغير إن شاء الله في هذه المقدمة، نكمل المرة الجاية وأتمناكم إن شاء الله التوفيق. يريد اللي مش فاهم حاجة يكتبها، والمرة الثانية أنبه بالنسبة للناس اللي ما دخلوش معانا على الربط، الكتاب موجود في مكتبة أجيال اللي هي ورا جنب الجامعة هنا، هو من في العمارات اللي فيها يعني المجاورة من الجامعة مباشرة جنب الثانوية البنات وجنب المدرسة العيادية كده، هو في المنطقة دي هي مدرسة مكتبة أجيال. الكتاب موجود ممكن تستعينوا به إن شاء الله، وأنا مش هخرج عن الكتاب غير في حاجات محدودة أحس إنكم محتاجينها. إيه؟ وأنا إيه الحاجات دي هي مش موجودة في المؤلفات الأخرى. شكراً جزيلاً، أتمنى لكم التوفيق، وأي أسئلة عاوزين تقولوها يعني اكتبوها لي وأنا أجاوب عليها. المقرر سهل وبسيط، ويعني ما نخافش. احنا بنصحح ما تبقوا في اولادنا، وانتم محتاجين بتدرسوا الماده دي هي علشان يعني تستفيد منها في حياتك، تعرف انت معلم. طيب ال ال ال عاوز اعاده الشرائح. حاضر الحمد لله، اجيبها لك من الاول خالص. أيوة أستاذة ماشي. أيوة أسماء أنت وهند وأنوار معايا الشريحة الأولى ثانية. الأولى تتضمن المقدمة والمفاهيم، كلام عن النشأة التاريخية والفترات، وبعد المفاهيم المختلفة للتربية المقارنة. وطبعا الكلام ده نعرفه كويس عشان ما نضيعش الكلام الحلو المرتب. ايه؟ نربط كل مفهوم بفترة، بفترة تطور التربية المقارنة. الفترة الأولى لم يكن هناك مفاهيم، لم تكن مناهج، لم يكن ايه هناك ايه نوعية محددة من العلماء كانت متاحة للجميع. الأهداف غير واضحة. الفترة الأولى. الفترة الثانية كان الهدف نفعي، هناك مفهوم واحد التربية المقارنة. رجال التعليم هم المشتغلين بالتربية المقارنة، في ناس متخصصة. فترة الثالثة فترة ايه القوى والعوامل، تعددت المفاهيم وتعددت الأهداف وتعددت الآراء، وخرجنا من هذه الفترة الثالثة بمفهوم انه لا يمكن نقل النظام، لا يمكن نقل نظام تعليم من دولة إلى أخرى، حتى كتاب، حتى مقياس بقياس مثلا تفوق او تخلف عقلي او طريقه لتطوير الامتحانات او طريقه مش عارف لتطوير المناهج، كل ده ما ينفعش. لا يمكن نقل نظام تعليم الدوله الاخرى. كل العلماء رجال الاقتصاد، رجال التعليم، رجال الدين، رجال الفلسفه، رجال السياسه، كل الناس قالت لا يمكن نقل نظام. والجغرافيا والتاريخ اكدوا يستحيل نقل نظام تعليم الدوله الاخرى. فتره ثالثه الفتره العلميه اللي فيها قالت الدراسة المفهوم الرئيسي بتاع ايه بريديل التربية المقارنة، دراسة تحليل نظام التعليم او لنظرية التربية وتطبيقها في الدولة بهدف ان احنا ايه نزداد وعي بنظام التعليم القوي. وعندما نزداد وعي بنظام التعليم القومي نتعرف على إيجابياته سلبياته، نستطيع أن نحدد السلبيات ونتعامل معها بالمنهج العلمي اللي هو خطواته محددة وشرحها لنا بريدي، وطور تلاميذ بريدي منهج بريدي العلمي وأصبح إيه تحديد المشكلة والجمع البيانات فرض الفروض تفسير الفروض والوصول والتعرف إيه على الاقتباس صحته والوصول إلى حل للمشكلة. وطبعا نبعث من هذا المنهج أساليب عديدة لحل المشكلات ونستخدمها حاليا في التربية المقرنة. وعرفنا بعد شوية الشريحة اللي بعديها هذه هي امتداد للتعريفات، الشريحة اللي بعديها أهمية دراسة التربية المقرنة طبعا بتفيدنا في تحقيق الأهداف اللي ذكرناها واللي هي موجودة عندكم في هذه الشريحة اللي معايا ثاني أنا بعيد فيها هي الأستاذة إيه ميربت وده إيه وده مختصرات من الكتاب هتلاقي فيه شرح أوفر وأوضح. هذه أهداف التربية المقارنة، الهدف العلمي، الهدف الحضاري، الهدف السياسي، والهدف النفعي، والهدف السلمي، وهدف شخصي إلى آخر أهداف عديدة. وده مناهج البحث، قلنا إيه المناهج العديدة، المناهج الوصفي، والمناهج القوى العوامل، والمنهج العلمي، ومنهج إيه النقل والاستعارة، والمنهج العلمي طبعاً وصلنا لآخر صورة دي، ثم أساليب حل مشكلات ضخمة وأكبر من قدراتكم، هنشرحها لكم إن شاء الله في الدراسات العليا، وهنتشتغلوا معنا في تطبيق هذه أساليب لحل المشكلة. النقطة الأخيرة وهي إيه اللي إحنا عرضناها حول هذه الشرائح أو أزل عن هذه الشرائح، وهي مجالات التربية المقارنة. عرفنا التربية المقارنة تنقسم إلى مجالين رئيسيين، المجال الأول دراسات منطقية، والمجال الثاني دراسات مقارنة. الدراسات المنطقية بخطواتها، ثم الدراسات إيه المقارنة بعينتها الأربعة، العينة المتعددة البلاد، العينة إيه الشاملة، العينة التاريخية، العينة الإقليمية، وشروط اختيار العينات. ختمنا بها هذه المحاضرة، نلقاكم قريبا إن شاء الله الأسبوع القادم في هذه المحاضرة. تمنيات لكم بالتوفيق والنجاح والفلاح، والكتاب متوفر، والكتاب بعد ما تحصل عليه طبق معايا الأسئلة اللي أنا شرحتها وكيفية حلها، وسلم الشتات لنا في الكلية التربية. ريت تجيبوا الشتات في أيديكم في الكلية أو في على حسب ما يتيسر لكم والجهد المتاح عنديكم. شكرا جزيلا، ونلتقي إن شاء الله المرة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Free PC audio recorder. محاولة الواحدة صباحا وثلاثة وثلاثة. الله. File. قائمة فرعية. File. Exit.